قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة في الله، فلقد ذكرنا في الحلقات السابقة من بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم وصلنا إلى موضوع دار الأرقم، وأنه كان يدعو من يثق في رجاحة عقله وقربه إلى الحق فيدعوهم أفرادا ويجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. نعم، وذكرنا أشخاصا منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه قد اشتد أذى قريش على كل من علموا بإسلامه. وتعلمون ما لقيه المستضعفون من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مثل ما لقي بلال بن رباح، وأنه كان يوضع في الظهيرة في رمضاء مكة، وتوضع الصخرة العظيمة على صدره، ويصعد أحد المشركين على الصخرة فوق صدره صلى الله عليه وسلم، فوق صدر بلال رضي الله تعالى عنه، ولا يزيد بلال على أن يقول أحد، متحديا كل ما يكاد له ما دام ذلك في سبيل الله. نعم أيها الإخوة في الله، إن الذي يؤذى لعمل عمله في سبيل الله فكأنما تلك السياط التي يضرب بها كأنما هي حلي يحلى بها ما دام ذلك في سبيل الله. كيف والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قضية الابتلاء، وأنه لا بد من الابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم أيها الإخوة في الله، وتذكرون قصة خباب لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد إلى جدار الكعبة، فشكى له ما لقوا من المشركين، فحتى أن خباب قال ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا يا رسول الله، ألا ترى ما لقينا. فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع في حفرة فيوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر باثنين ما يثنيه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم، في هذه الظروف العصيبة التي لقيها من أسلم معه صلى الله عليه وسلم، لا سيما المستضعفون من المماليك والمستعبدين والمستضعفين الموالي الذين ليس لهم من يناصرهم ويدافع عنهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلام قد احلولك حولهم من المشركين، رأى أن يأذن لهم في الهجرة إلى خارج جزيرة العرب إلى الحبشة، فقال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فأذن لهم وخرجوا من جزيرة العرب وركبوا البحر وقطعوا البحر الأحمر إلى إفريقيا وغادروا مرابع طفولتهم ومساقط رؤوسهم من أرضهم وهم لا يودون مفارقة أرضهم. كما قال الشاعر: وحبب أوطان الرجال إليهم ومآثر قد ضاها الشباب هنالك. ويقول الآخر: كم منزل في الأرض يعلفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فهم لا يريدون مغادرة أرضهم مكة، ولكنه من كيد المشركين ومما صب عليهم المشركون من جامي سخطهم وكيدهم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجروا إلى الحبشة وأتوا إلى أرض الحبشة ولقوا النجاشي ملك الحبشة، وكان ملكا عادلا على النصرانية، ولكنه كان ملكا حقا، ملكا عادلا، كان ملكا عادلا وإن كان على النصرانية. وما كان من المشركين فما كان من المشركين إلا أن بعثوا وفدا إلى النجاشي لعله كما يقال يدق هذا الوفد إسفينا بين النجاشي وبين مهاجري الحبشة. فقالوا: إن من قومنا أشخاصا غيروا وبدلوا وسبوا آلهتنا وعابوا ديننا وخرجوا من جماعتنا، وأنهم قد صبأوا وكذا وكذا، وأنهم يقولون في عيسى كذا وكذا، وأنهم يقولون أن عيسى عبد الله وليس كما يقول النصارى فيه. فما كان من النجاشي إلا أن استدعى المسلمين الذين في الحبشة. وكان في من رأس الوفد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، إذ أسلم بعد ذلك، فهو داهية من دهات العرب، فهو رئيس الوفد المكي الذي أتى إلى النجاشي. فلما استدعى النجاشي المسلمين الموجودين في الحبشة وكان في مقدمتهم جعفر بن أبي طالب، وحصلت المناظرة بين يدي النجاشي، وكان النجاشي هو الذي يسأل ويجيب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأجاب عما يقول المسلمون في عيسى وأمه كما ورد في القرآن الكريم، فذكر له آيات ما يقرب من 8 آيات من سورة مريم التي تصف عيسى بن مريم وأمه كما هو في الإنجيل الصحيح قبل تحريفه. فما كان من النجاشي إلا أن قال: إن هذا وما جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. فغضب هذا الوفد وغشيتهم كآبة عظيمة، ونخر البطارقة من حوله، فقال لهم النجاشي: وإن نخرتم. ثم قال للمسلمين: اذهبوا في أرضي فأنتم أحرار بها، قال كلمة بالحبشية. وبعد ذلك فعاد هذا الوفد الذي كان قد حمل الهدايا من مكة إلى النجاشي، ورد النجاشي إليهم هداياهم، فعادوا إلى مكة خائبين. ثم علم المسلمون بأن يعني أشيع عند المسلمين في الحبشة بأن قريشا قد أسلمت، وهو ما ورد في قصة الغرانيق كما هو معروف، وما دار فيه من خلاف بين العلماء. وعلى كل كانت هذه إشاعة، وإلا فلم تسلم قريش. فعاد المهاجرون إلى الحبشة إلى مكة. فلما وصلوا إلى مشارف مكة علموا بأن المشركين لا يزالون على شركهم ولا يزالون على كيدهم وحربهم للإسلام. فبعضهم رجع إلى الحبشة وبعضهم دخل إلى مكة مستخفيا أو في جوار أحد من عظماء قريش أو نحو ذلك. ثم هاجر المسلمون مرة أخرى إلى الحبشة، وكان المهاجرون الأول يقربون من 80 من غير النساء والأطفال، وفي الهجرة الثانية وصلوا إلى ما يقرب من 130 من المهاجرين. ثم بعد ذلك يعني حصل للإسلام انفراج ونقطة تحول. وهكذا أيها الإخوة في الله، الأعداء يكيدون ويمكرون، وكما قال الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.